السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في هذا البث عن يوم عاشوراء، هذا اليوم العظيم الذي نحن فيه. ننتظر ثواني حتى يتجمع الناس ثم نبدأ كلامنا إن شاء الله. الصوت مسموع كويس ولا في أي مشاكل في الصوت؟ يا ريت لو في أي مشاكل في الصوت حد ينبهنا، مشكورا. طيب، نبدأ على بركة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كعادتنا كل عام، يعني في هذا اليوم العظيم، نلتقي في بث نقف وقفات مع معاني هذا اليوم وأهم الأحداث التي وقع فيه، ويعني ما يمكن أن ينتفع الإنسان به من خلاله. والحقيقة دايما عادتي في عاشوراء ان انا يعني بعمل كمان بعده، يعني هحاول ادمج البثين في بعض، بس عادة بعمل بث ما بعد عاشوراء، لان ما بعد عاشوراء مهم جدا، يعني ليس يعني على المستوى الشخصي، لكن اتحدث عموما على المستوى التاريخي. عاشوراء عموما يظهر للناس انه هو النهاية، يعني زي ما كتبت قبل كده في مقال ان هو مشهد يصلح أن لو كان يعني فيلما أو مسلسلا أو كده، أن تنزل تترات النهاية في هذه اللحظة، يعني خلاص بقى غرق فرعون وانتصار سيدنا موسى عليه السلام ونجاة الله عز وجل، إنجاء الله عز وجل لسيدنا موسى ومن معه، فيصلح أن يكون النهاية السعيدة زي ما بنحب نقول عليها كده. لكن الحقيقة أن عاشوراء لم يكن النهاية، يعني هو حدث عظيم ويوم من أيام الله زي ما عنونت للبث وزي ما هيأتي دلوقتي، لكنه لم يكن النهاية ولم تكن خاتمة القصة في هذه اللحظة المجيدة العظيمة واليوم العظيم من أيام الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فحتى سبحان الله احنا بنتكلم عن يوم عاشوراء اللي هو يعني أهم ما وقع فيه هو ما وقع بين سيدنا موسى عليه السلام وبين فرعون وهذه الأحداث، وذكرى هذا اليوم التي نتحدث فيها التي عنونت لها بذكرهم بأيام الله، الآية أصلا نازلة في سيدنا موسى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك، هذا أمر الله عز وجل له، أخرج قومك من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر والمعصية والبعد عن الله إلى نور الطاعة ونور الإيمان، وذكرهم بأيام الله. تذكير بأيام الله، يعني لما تشوف كلام المفسرين فيه هتلاقي أغلبهم على أن أيام الله يقصد بها أياديه ونعمه، لكن أيضا ذكر الزمخشري في الكشاف وغيره أنه التذكير بوقائع عظيمة وقعت، أن هذه من نعم الله عز وجل، وده اللي حصل أصلا في هذا اليوم العظيم. نعمة عظيمة نعمة النجاة، نعمة عظيمة نعمة إهلاك الذي استضعفهم والذي طغى عليهم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. هذا الطغيان وهذا الجبروت وهذا الادعاء للألوهية أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري، آمنتم له قبل أن آذن لكم، أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. كل مشاهد الجبروت والطغيان التي كانت في حياة فرعون انتهت في الحقيقة بالنسبة لفرعون في هذا اليوم، لكن كما قلت القصة لم تنتهي. ونحاول النهاردة أن أنا أدمج البثين، لأني كنت قاعد منذ أيام بالبدء في السلسلة الجديدة، إعادة نظر أو إعادة التفسير مرة أخرى من البداية من الفاتحة، بس حصل أن النهاردة عاشوراء، كنت هبدأ النهاردة، ولكن قلت يعني الأولى الكلام عن هذا اليوم، وخصوصا مع ما نشهده من أحداث وقعت أو تقع يوميا لإخواننا في فلسطين. أسأل الله عز وجل أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن ينتقم من عدوه وعدوهم. فالكلام أعتقد أنه يعني مناسب، ليس خضوعا لمجايدة البعض اللي بيقول يعني أنتوا إيه بطلتوا تتكلموا. الحمد لله ما بطلناش نتكلم، وكنا من أول الناس اللي عملوا سلاسل وبودكاست في الكلام في القضية وتحقيقها وإظهار معانيها الشرعية، ومحاولة بسيطة لنصرة إخواننا قدر ما نستطيع. لكن مع ذلك الأمر لا يعني لا ينبغي أن يكون هجرانا بالكلية، لما واحد يقول أنا عملت اللي عليا خلاص مش هعمل تاني. لا، إذا استطعنا انتهاز أي فرصة للحديث عن إخواننا ونصرتهم والدعاء لهم والكلام عن التأصيل العقدي لما يمر بهم، فهذا مهم مهم جدا، وينبغي ألا يعني يحدث ما نسميها المزايدة العكسية، إن الواحد مثلا عشان ما يخضعش للمزايدة، عشان ما يقولش والله لا أنا ما بعملش عشان خاطر الناس تقول، إنه ما يقولش خالص. لا، نفعل أو نحاول أن تكون الغاية والمناط والمقصد هو إرضاء الله عز وجل، سواء قلنا أو لم نقل، سواء كان هذا الأولى أم كان شيئا آخر أولى، لكن يكون المقصد والمبتغى، ونسأل الله عز وجل ذلك، أن يطهر قلوبنا من الرياء والنفاق والسمعة، وأن يرزقنا الإخلاص. لذلك يوم عاشوراء يعني أعتقد أن من المهم أن احنا ونحن نمر به اليوم وهذه الذكرى العظيمة وهذا اليوم من أيام الله، أن نستبشر وأن نستشعر أن نصر الله عز وجل حتى وإن انقطعت الأسباب وإن زالت كل السبل الموصلة ظاهرا لهذا النصر، فإنه يأتي بإذن الله عز وجل وقتما شاء وكيفما شاء. في قصة سيدنا موسى، في هذا المشهد اللي ربنا سبحانه وتعالى نجى فيه سيدنا موسى، مفيش أسباب، وبنو إسرائيل في الوقت ده اللي هم كانوا الأقرب للحق في اللحظة دي، يعني في اللحظة دي كانوا هم اللي مع سيدنا موسى عليه السلام، فهم حتى في هذا المقام ومع ما رأوا من آيات مع سيدنا موسى، قالوا لسيدنا موسى إنا لمدركون. فلما تراءى الجمعان، لسه منزل الفصل من كتاب العودة إلى الروح، هتلاقوه في المنشور السابق اللي اتكلمت فيه عن القصة دي بالتفصيل، يمكن بأسلوب أدبي شوية بس يعني إيه، هتلاقوا فيها تفاصيل القصة وفوائد منها. إن في الوقت ده لما التقى الجمعان، خلاص شافوا جيش فرعون وبيلحق بهم، ويعني من الظاهر مفيش وسيلة للنجاة، زي ما بيقولوا كده البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، فخلاص هيروحوا فين؟ فقالوا لسيدنا موسى إنا لمدركون، وأكدوا الكلمة بشكل يعني جازم جدا، إن حرف توكيد ونصب، إنا لا، لام القسم، لام التوكيد، لمدركون، مش سندرك، قالوش فعل، قالوا اسم، جملة اسمية، والجملة الاسمية يقول لك العلماء بتوع اللغة أشد توكيدا وتأكيدا من الجملة الفعلية. كل المؤكدات دي بيقولوا خلاص مفيش فايدة، ومع ذلك الله عز وجل أظهر موسى على فرعون في هذا اليوم، ونجى الله سبحانه وتعالى عباده المستضعفين، ونجى الله سبحانه وتعالى نبيه ومن معه، وأهلك الذي كان يظلمهم ويطغى عليه. فدي يعني من الأمور اللي محتاجين جدا تيجي الأيام دي، وده معنى وذكرهم بأيام الله، إن مهما أظلمت الدنيا ومهما كان الأمور قاسية على النفس، لسه الأمس القصة بتاعت الشاب أو الصبي اللي عنده داون سيندروم، متلازمة داون اللي بيسموها في العامية المنغول يعني، والكلاب اللي نهشته، الأمر الواحد يعني بيجي عليه لحظات الدنيا بتسود أمامه، يعني يقول طب يعني الواحد مش متحمل فعلا حقيقة الأمر، يعني بتصل درجة الاحتمال انه ممكن ما يقدرش انه حتى يفتح الفيديو، ما يقدرش انه هو يفتح يشوف المشهد ده، وان كان انا قلت قبل كده لا، مفروض تشوف، مفروض دايما تبقى القضية حية في قلبك، ومفروض تكون حرارة النصرة وحرارة الدعاء متقدة، وما تنيمش نفسك في العسل او تدفن رأسك في الرمال، لا، انك دايما تكون متصل. بس في احيان الواحد بيحس بظلمة شديدة جدا، وباحساس ان طب بعدين، طب ما فهي كده بقى، الواحد مش قادر يتحمل. فيجي يوم زي اليوم اللي احنا فيه، يوم من ايام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يريد لك ان تتذكره، والنص العام العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وربنا بيقول لسيدنا موسى وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور، لكل صبار، لكل من يتصبر ويشكر، ومش بس يعني صابر، لا، صبار يعني صيغه مبالغه من الصبر، انسان حريص على الصبر. للأسف أحيانا بنجزع، أحيانا لما نشوف المشاهد دي يعني بتسري في قلوبنا الحسرة التي قد تصل في لحظات إلى الجزع والعياذ بالله، فتيجي بقى زي ما بقولك مثل هذه، وتنظر إلى ما حدث وما وقع، وشوف إزاي إن كان الأمر يعني ما فيهوش أي نوع من أنواع النجاة، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى ينجي عباده وينجيهم بآية. فتشعر دائما أن هناك أمل، وأنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بنو إسرائيل في اللحظة دي شبه يأسوا، قالوا إنا لمدركون. سيدنا موسى يعني أطاش كل ذلك بكلمة واحدة، كلا كلا، لإن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. فتسأل نفسك عن المهم، هو أنا دلوقتي إزاي أكون مع ربنا سبحانه وتعالى، ازاي يكون ربنا معايا؟ وربنا سبحانه وتعالى يدلك على الإجابة في القرآن، إن الله لا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع المحسنين، إن الله مع الصابرين. المعية بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، معية الله عز وجل، من أين تستجلب وكيف يتحصل الإنسان عليه؟ هو ده اللي تسأل عنه، هو ده اللي تعتني بيه، هو ده اللي تهتم بيه. مش انك انت بقى تقعد بقى تبكي على اللبن المسكوب وتقول مفيش فايدة وخلاص، ونقعد ايه يعني شغل شغل اللطم والنياحة ده مش شغل المسلمين. لا، شغل المسلمين ان هم الاول بيضبطوا عقيدتهم في قلوبهم، ويضبطوا حسن ظنهم بربهم جل وعلا، ويفعلون المستطاع، ويدعون الله عز وجل، ويعلقون قلوبهم به. ويأتي مثل هذا اليوم لتجديد هذه المعاني في نفحة اخرى من نفحات الله عز وجل. نفحة في هذا الشهر اللي النبي عليه الصلاة والسلام سماه شهر الله. حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصيام بعد رمضان قال صيام شهر الله المحرم. ومن أعظم فضائل هذا الشهر هم فيه هذا اليوم، اليوم العاشر المسمى بعاشوراء، اللي زي ما بقول لكم يعني الأحداث الجليلة التي وقع فيه والتي غيرت وجه العالم في هذا الزمان، أظهر الله عز وجل فيه سننه الربانية ونصر عباده المؤمنين. ورد في يوم عاشوراء، قبل ما نتكلم عن التفاصيل التاريخية عايزين نتكلم عن المثوبة الأول والأمر اللي احنا فيه والأجر إن شاء الله. أحسب أن الناس يعني صايمة إن شاء الله، واللي عنده عذر إن شاء الله ربنا يأجره بنيته، لكن اللي صايم وفي يوم من أيام الحر، يعني احنا في اليوم دلوقتي اليوم طويل، أعتقد الصيام تقريبا 16 ساعة، ده من أطول أيام الصيام في التاريخ أو في العام يعني. وطبعا حر شديد، ربنا يهون على عباده في كل مكان. فاللي صام النهاردة يعني لازم يبقى فاهم يعني ومحتسب كده، وإحنا في آخر اليوم هو خلاص أعتقد المغرب عليه ساعتين، فيعني إيه تصبر نفسك بهذا الأمر، وتبدأ تفتكر الأجر العظيم، وتبدأ تفتكر أصل الأمر ده إزاي، إحنا ليه بنصوم اليوم ده. الحديث طبعا أشهره لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. تعرفين المدينة كان بيسكنها عدة قبائل من اليهود، عدة قبائل، وفي يعني بعض الروايات أيضا كان من النصارى من يعظم هذا اليوم. فوجد النبي عليه الصلاة والسلام أهل الكتاب اللي موجودين في المدينة يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا، فسألهم عن سبب ذلك، فأخبروه أنه يوم ظهور موسى على فرعون. صامه موسى، خلي بالك من اللفظ، لأن في شبهة أثيرت هذا العام، احنا كل سنة بنلاقي حاجات جديدة، فأنا برضو إن شاء الله في هذا البث سأرد على هذه الشبهة بإذن الله، لأن لقيتها بدأت تنتشر وبدأت ناس تقولها، اللي هي الشبهة باختصار يعني هم ما بيصوموش دلوقتي يوم عاشوراء، يعني احنا اللي بنصومه بقى، فاحنا بنخالف مين دلوقتي وبنخالف مين بتسوعة، يعني هنرد على الكلام ده. لكن خلينا الأول نلاحظ كل لفظ في الحديث. صامه موسى شكرا لله عز وجل، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لسنة أخيه موسى عليه السلام، وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، خلافا لليهود كما سيأتي. وقال في رواية أخرى نحن أحق بموسى منهم، نحن أحق بموسى منهم. وفي رواية مسلم، اللفظ بقى اللي أنا اخترته لعنوان هذا اللقاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال عاشوراء يوم من أيام الله، يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. ولذلك الصيام هنا بنص هذا الحديث صيام مشروع أو مستحب، وهنقول ثوابه دلوقتي، لكن مش صيام واجب. بعض العلماء ذكر أنه كان أول ما أوجب من الصيام قبل أن يوجب الله عز وجل صيام رمضان، لكن الأصل هو أن احنا بنتكلم عن صيام مستحب، صيام نافلة الآن، وهو يوم من أيام الله. ورد أيضا أنه يوم معلوم فضله عند من سبق من الأنبياء، فورد في بعض الأثار، صراحة يعني ما وقفتش على تحقيقها، لكن في مسند الإمام أحمد، في مسند الإمام أحمد أن نوحا عليه السلام صامه شكرا لله لأنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي. لم أقف على تحقيق هذا الحديث، لكنه موجود في مسند الإمام أحمد، من علم تحقيقه فيفيدنا في التعليقات. لكن ورد أنه كما قلت صامه أيضا سيدنا نوح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل الإسلام، وقيل زي ما قلت إن هو كان أول صيام واجب بعد الإسلام قبل أن يفرض الله عز وجل صيام رمضان، لكن بعد ما زال الوجوب وأصبح الوجوب بس صيام رمضان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثواب عظيم جدا لمن صامه، أبشر به كل الصائمين اليوم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. السنة التي قبلها، انتوا عارفين في أيام تكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، زي يوم عرفة اللي كان يعني تقريبا من شهر بالظبط، يوم 9 ذي الحجة، النهاردة يوم 10 المحرم، فيعني إن هذا اليوم يكفر ذنوب سنة. ده الحديث ده في صحيح مسلم. ويعني قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان، ويعني في اليوم شهر، يعني في اليوم يوم عاشوراء. فعشان كده هذا الأمر يعني هو البشرى الأولى العينية، بشرى لكل واحد صام النهاردة، إزاي إن أنت يعني بتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. وده نقطة مهمة جدا، صامه موسى شكرا لله، اللي هي مسألة ازاي نشكر ربنا. لما تحب تشكر ربنا على شيء، ربنا سبحانه وتعالى اعطاك نعمة معينة، اعطاك خير، ادالك رزق معين، وانت تريد ان تشكر الله سبحانه وتعالى، فيشرع الشكر بالطاعة. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اطال القيام جدا فقال له: يعني تفعل ذلك يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ده معنى مهم جدا نبدأ بيه معانينا النهاردة اللي بنتكلم عنها، إزاي إن الشكر يكون بالطاعة، إزاي إنك أنت لما تفرح بنعمة من نعم الله. يعني فرح سيدنا موسى بنصر الله عز وجل فأراد أن يشكر فصام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرح لفرح موسى فصام، نحن أحق بموسى منهم، فصام، صام شكرا لله عز وجل على نصر لأخيه موسى عليه السلام. الأنبياء إخوة، ودي طبعا برضو من الوقفات اللي هنتكلم فيها، مسألة نحن أحق بموسى وعلاقتنا بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. لكن الفكرة الأولى إزاي تشكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا اللي قالك أجابك على هذا، فقال: اعملوا آل داود شكرا. ربنا سبحانه وتعالى قالك الشكر يكون بالعمل، فعود نفسك كده. يعني فائدة من هذا اليوم، زي ما أنت صمت دلوقتي تسننا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتغاء للأجر طبعا، وأصل هذا كان شكرا لله عز وجل، شكر من سيدنا موسى، وقيل زي ما قلنا شكر من سيدنا نوح على استواء السفينة على الجودي، وشكر من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها على هؤلاء الأنبياء، واستمر الشكر حتى صمت أنت اليوم بعد آلاف السنين من هذا الحدث. فالشكر بالعمل، الشكر بالطاعة، الشكر بالتقرب إلى الله عز وجل بالقربات. طيب، لما شكرت ربنا سبحانه وتعالى كيف شكرك بقى؟ كيف شكرك؟ ده أنا بحب دايما أذكر نفسي وإخواني بالمعنى ده في كل نفحة من نفحات الله. ألا إن لله في أيام نهركم نفحات، نفحات يعني عطايا هدايا، ألا فتعرضوا لنفحات ربكم، اللي هو مسألة شكر ربنا سبحانه وتعالى ليك بقى بيكون إزاي. شكر ربنا لعباده الطائعين موضوع كبير جدا، الشكر يعني أنا اتكلمت كتير عنه، وعملنا يمكن قبل كده أكتر من حلقة عن اسم الله الشكور، وتكلمنا ازاي ان الشكر في اللغة هو الزيادة، والشكور سبحانه وتعالى يزيدك، الشكور سبحانه وتعالى لا يعطيك على قدر عملك على قدر ما فعلت، لا ده بيزودك. شوف ربنا بيقول ايه: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. اللحظات اللي انت فيها وبتبتغي فيها تكفير ذنوب سنة بصيام يوم، ده مصداق لهذا المعنى، انك انت اقترفت على حسنة. يعني يا عم الصيام تقيل وطويل ويوم حر، بس شوف الاجر، صيام يوم بتكفير ذنوب سنة. دايما بحب اسأل السؤال ده، يعني طب انا عملت ايه عشان استحق الفضل ده كله؟ ده انا ما اصلا يعني شفاكم الله وعافاكم، انا اصلا ما اعرفش افتكر ذنوبي في سنة، افتكر ذنوب السنة اللي فاتت، بل ممكن ما اعرفش افتكر ذنوب اسبوع، محدش فينا يعرف الموضوع، يعني نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وأن يسترنا. فتيجي تزال سيئات سنة كاملة ببضع سويعات من الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، هل ده مجهود خارق؟ لا مش خارق، ده احنا يعني مشهور دلوقتي ايه، طالع ترند في الناس اللي بيحبوا يعيشوا هيلثي ويعملوا رياضة ويخسسوا انه يعمل الصيام المتقطع، وبيقعدوا احيانا، انا بشوف في بعض الجروبات كده يقول لك انا قعدت بقى لي 25 ساعه، واحد يقول لك انا بقى لي يومين، والله العظيم بشوف حاجات عجيبه. والصيام المتقطع مفيد بالمناسبه وانا يعني بحاول اعمله، بس الفكره الاساسيه ان انا هو ما انت صمت عشان غايه معينه من صحه، وده لا باس به، من خسسان، من حاجه، ومع ذلك يعني استحملت ده، فهو مش حاجه خارقه، حاجه ممكن تتعمل عادي، يعني الموضوع مش مجهود خارق. ومع ذلك صيام يوم واحد بس يكفر الذنوب سنه، ويوم عرفه يكفر الذنوب سنتين، لان الله شكور سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ما طلبكش حتى انك انت تقعد تفتكر ذنب وتقعد تتوب عنه. وانا عارف ان حد هيقول لي لا، هو المقصود هنا الصغائر وليست الكبائر. ايوه، ده قول طبعا معروف عند اهل العلم، ان المكفرات عموما، حديث تكفير الذنوب اللي هي الصلاه للصلاه والصلوات الخمس مكفرات لما بينهم، والجمعه للجمعه، ورمضان لرمضان، واحاديث تكفير الذنوب عموما، من قال سبحان الله وبحمده 100 مره غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، كل الكلام ده انا عارف ان فيه كثير من العلماء يحملونه على الصغائر وليست الكبائر، وان الكبائر تستلزم توبه منفصله. صح، انا اقر بهذا، وده كلام منضبط. لكن تعالوا نسال سؤال، هل الله سبحانه وتعالى لا يغفر الذنوب جميعا الا بتوبه اذا اراد؟ جبلا، الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان كده دايما بيسموا حاجة اسمها في المشيئة، يعني واحد مثلا فضل يعصي ربنا سبحانه وتعالى لحد ما مات، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرزقنا حسن الخاتمة. لكن واحد ما رزقش ده وما قدرش يتوب لحد ما مات، وبعدين يعني خلاص هو واضح أنه ميت على كبيرة، هل هنقول ان هو في النار؟ لا، بنقول حاجه تانية عند اهل السنه، بيقول هو في مشيئه الله عز وجل، هو في مشيئه الله، يعني اذا شاء غفر له، اذا شاء عذبه. انا ما اقدرش اجزم ان ربنا سبحانه وتعالى، لانه اذا شاء غفر سبحانه وتعالى، فما تجيش تقول والله اصل الاحاديث دي ما ينفعش تنطبق الا على الصغائر، لا، وممكن على الكبائر. مغفره الله عز وجل وسعت، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال ورحمتي وسعت كل شيء، وسبحانه وتعالى قال ايه؟ وان ربكم ذو رحمه واسعة، رحمة واسعة، وسعت كل شيء. سعة رحمة الله سبحانه وتعالى تخليك تحسن الظن في يوم مثل هذا، تقول اه والله لا، انا هتوب عن الكبائر، وهحاول اتذكر الكبائر اللي انا ارتكبتها وهتوب عنها توبة منفصلة، وهحاول حتى الصغائر اتوب عنها توبة منفصلة. بس لو انا ما افتكرتش، لو انا ما قدرتش، احبك الله الذي احبتني فيه، جزاك الله خير. فلو انا ما قدرتش، هل لا يظن بالله عز وجل ان يغفر؟ لا والله، انا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله. كلمة جميلة كان كتبها أخونا الشيخ حسين عبد الرازق النهاردة، قرأت له منشور جميل كان بيتدبر في الدعاء اللي هو إيه، فاغفر لي مغفرة من عندك رب إني ظلمت نفسي، الدعاء اللي ربنا اللي النبي علمه لسيدنا أبو بكر، فاغفر لي مغفرة من عندك. إزاي إن في مغفرة من عند الله سبحانه وتعالى أنا معرفش أحدها، معرفش أتخيلها. انا مش بقول انك احنا نزكي نفسنا ونرجئ اعمالنا وما نعملش وما نتوبش، لا، ما بقولش كده ابدا، بس بقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال احتسب على الله ان يكفر ذنوب العام الذي قبله، عاما سبق. والنبي عليه الصلاه والسلام ما ميزش هنا، يعني ما قالش والله انا قصدي الصغائر، خلاص امرها كما جاءت، احمل الحديث كما جاءك. الحديث النبي ما قالكش افتكر بقى الكبائر واعمل عليها، ده صواب، انا مش بقلل من قول العلماء اللي قالوا كده. وبعدين حتى يا سيدي لو صغائر، حتى لو صغائر، وهي الصغائر قليله، ويقول لك ايه، وما السيد الا اجتماع النقط وانما توقد النار من مستصغر الشرر. الصغائر دي مش قليله ولا حاجه، ده ربنا بيقول في القران وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. في حاجات كتير احنا ممكن نبقى فاكرينها صغائر وهي عند الله عز وجل، انت كنت وانت بتعملها كنت مستكبر او مجترئ او نظر الله عز وجل عندك يعني لا قيمة له، ايا كان بقى، انا مش بتهمك، ويعني كلنا ذو خطأ، لكن الصغائر دي ما تستقلش بيها برضو. فلو ربنا هيكفر لك الصغائر بهذا اليوم، يبقى ايه؟ يبقى خير كبير. مش هو غفر لبغي بكلب سقطه سقيا كلب، يعني اذا فعل ذلك ببغي، وانت عارف يعني ايه بغي. طب انا دلوقتي ذنوبي مش واصله لكده، طب اعمل ايه؟ طيب يعني لازم اسيء الظن بالله عز وجل عشان الناس تستريح؟ لا والله، ظننا بالله عز وجل في مثل هذا اليوم الذي بشرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي سبقته بشارات من الله عز وجل. ربنا قال والله يريد أن يتوب عليكم، والله قال يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، وقال والله يدعو إلى دار السلام. كل الآيات دي وكل الأحاديث دي، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ده مش ذنب ولا اتنين ولا تلاتة، ده عنان السماء. ده عمل ايه ده؟ مين اللي بلغت ذنوبه عنان السماء دي؟ ثم استغفرتني منها غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، اللهم اغفر لنا وارحمنا. حديث كتير وآيات كتير ومعاني عظيمة جدا، ازاي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، مش أذنبوا، أسرفوا، إذناب ذنوب بالإسراف، أسرف راجل مسرف. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، اسمع الكلمة اللي بعدها، جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأنت النهاردة تفتكر معنى المغفرة، وتفتكر إن ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك مثل هذا اليوم ومثل هذه المحطات اللي بتشحن فيها، اللي بتجدد فيها إيمانك كده، لأنه يريد أن يتوب عليك، لأنه يريد لك الخير، لأنه يريد أن يعطيك. ما هذه فرصة لتحقيق أرباح، لتحقيق يعني حاجات كبيرة جدا، حاجات ضخمة جدا بمجهود. أنا أيوة بقول لك، رغم أن الصيام النهاردة طويل ورغم أن اليوم حر، بس إيه، بس مع ذلك والله هين جدا جدا في المقابل إذا قارنته بالأجر والمثوبة. هتلاقي ربنا يهون عليك ما تبقى من اليوم، وتلاقي كل هذه الأمور الكثيرة جدا لو نظرت إلى العاقبة، لو نظرت إلى ما بعدها، لو نظرت إلى المآلات، هتستبشر وهتفرح. والله هتفرح بالله عز وجل والرجاء فيما عنده. هتقول زي ما ربنا قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إنك تحتسب هذا الصيام وتبقى مستبشر كده بإذن الله تبارك وتعالى يغفر لي، وإن شاء الله كمان يغفر لي الكبائر، وتستبشر وظنك بالله عز وجل يكون خير، وتتوب عن الكبائر. مش بقولك تبقى بتعمل الكبائر وتقول لا ربنا هيغفرها لي برضو، بس إيه، بس البشارة يا جماعة انك تستبشر بهذا الخير. فدي كانت الجزء الايه، الجزء الرقائق بتاع الموضوع اللي له علاقة بالمعاني الإيمانية. نيجي بقى المعاني مهمة جدا، وهي المعاني الفكرية اللي موجودة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ده، وشوفوا حديث مش طويل، لكن النبي قال في حاجات مهمة جدا محتاجين نحنا نسترجعها كل سنة وإحنا بنمر بهذه الذكرى، ذكرى عاشوراء. كلمة النبي أولا: نحن أحق بموسى منهم، وفي رواية: نحن أولى بموسى منهم. دي قضية في غاية الأهمية. سألت الولاية لمن؟ احنا ولاياتنا لمن؟ لمن الأحقية؟ يعني مسألة دلوقتي ان الناس اللي نسيت اخواننا مثلا في غزة دلوقتي، او خلاص تماست، او مش عايزة تفتكر، خلاص يعني احنا خلينا بقى في الدنيا، وانا عارف ان الحياة بتسير زي ما بيقولوا يعني، بس ايه، بس دول مؤمنين، مؤمنون، والمؤمنون بعضهم اولى ببعض. الولاية والأحقية للمؤمنين بعضهم ببعض. يوم زي ده بيذكرك بده، بيذكرك ان النهاردة النبي عليه الصلاة والسلام قبله بآلاف السنين حصلت الواقعة دي، ومع ذلك النبي بيقول لك: لا، نحن أحق بموسى منهم. تبدأ تسأل نفسك دلوقتي، مقابلة بين موسى، خصوصا في زمن بقى الايه، عارفين ابناء كيمت، الكلام اللي بيطلع دلوقتي على المصرانية او التمصير الاشياء وكده، ده الموقف ده بقى بيحل لك الاشكال كمسلم. والله فرعون واقف قدام سيدنا موسى، فرعون ده ايه؟ انا عارف ان في ناس تقول لك بقى، في حتى الكاتب احمد مراد كان عامل روايه كامله اسمها ارض الاله عشان ينفي ان فرعون مصري، عايز يقول ان هو من الرعاه، او ان كلمه فرعون دي مش لقب ولكنها اسمه هو، ايا كان يعني، مش فاكر الروايه كنت قاريها من كذا سنه يعني، بس في يعني ناس تقول لك لا مش مصري، بس هو ظاهر الامر انه مصري، او هو اللي بيحكم مصر في هذا الوقت. وسيدنا موسى عليه السلام منين؟ من بني اسرائيل. سيدنا موسى جده مين؟ جده سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب ده ايه؟ الاسم الاخر لسيدنا اسرائيل، هو اسمه كده. ومع ذلك انت في هذه القصة وفي هذا المشهد قلبك بيروح مع مين؟ وانت بتتخيل كده وقوف سيدنا موسى في وجه فرعون، مش عايز اقول بتشجع لانها مش فرق كورة يعني، بس انت قلبك مايل لمين؟ من توالي؟ اللفظ الشرعي بقى، توالي من في هذه المقابلة؟ وانت اعتقد اغلب اللي بيسمعوني مصريين يعني، طبعا اهلا باي حد من اخواننا من كل دول، كلنا اخوات وكلنا مسلمين يعني، لكن انا عارف ان الغالب اللي بيسمع يعني بيسمعني بالمصري، انا بكتب بالفصحى، لكن لما بتكلم غالبا بتكلم يعني بيبقى فيها جانب عامي لتبسيط المعلومه قدر المستطاع يعني. فبيبقى انت وانت المصريين اللي بيسمعوني يعني، هل انت في هذا المشهد توالي فرعون؟ اهلا بيك، اهلا بيك يا اخي سويني، ده شرف لينا والله. كل اخواننا من كل الدول المسلمه، انا بحب اسميها الدول المسلمه على الراس والعين، لكن انا بتكلم على الغالب. الغالب انا بسمعني كام واحد دلوقتي؟ مثلا 50 60 واحد، اغلبهم مصريين. فالحقيقه ان معتاد الانسان ان هو يعني لو هو هيتكلم بقى من حيث الاعراق والاجناس والكلام ده كله، ان هيوالي من يشبهه. لا، مش المعتاد ان هو بيوالي من يشبهه في العقل للاسف الان. والدعوات الحاليه وابناء كيمت والتنصير والعوده الى، يقول لك ان لازم نعيد الهويه المصريه، الكلام ده بيقول العكس. بيقول العكس، ان لا، انت في اللحظه دي مش هتوالي سيدنا موسى، ان سيدنا موسى من عرق اخر ومن امه اخرى، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحسن الله عليك، لكن مع النبي صلى الله عليه وسلم أظهر الأمر بشكل واضح وبشكل صريح. قال: نحن أحق بموسى منهم. طب الأحقية دي جت منين؟ الولاية دي جت منين؟ جت من المعتقد، من الإيمان. هذه هي الولاية التي تتوارى في زمن النعرات والصيحات والقوميات والتحزبات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنها: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا التحزب وهذا التمزق لا يرضاه الله عز وجل، ليس هذا ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرتضيه. وعليكم السلام وبركاته. الله سبحانه وتعالى أراد منا أن نكون أمة واحدة، أن هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة الواحدة الله سبحانه وتعالى نهاها عن هذا التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربنا نهانا عن ذلك: ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. هكذا يريد الله عز وجل منا، هكذا يحب الله سبحانه وتعالى الألفة والتواد والموالاة بين المؤمنين. في نفس الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الوقفة الثانية بقى يعلمنا احنا بنسميه الولاء والبراء. الولاء كان لموسى عليه السلام، والبراء كان ممن يزعمون اتباع موسى. اللي اعتقد ان الحمد لله، الحمد لله من نعم الله عز وجل علينا، رغم النقمة الشديدة ورغم البلاء الذي يمر بإخواننا، أسأل الله عز وجل أن يخفف عنهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم رغم كل هذا، لكن هذا الجانب صار واضحا عند أجيال ربما لم تسمع عنه من قبل. سألت البراء من هؤلاء المجرمين الذين يقتلون إخواننا ويذبحونهم، كان للأسف الثمن باهظ والأمر كان صعب، بس حصل الناس بدأت تفهم مين عدوهم، مين عدوهم، مين اللي ما ينفعش أبدا يكون في تغاضي عن جرائمهم عبر العصور وعبر التاريخ. لكن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بيان واضح جدا. لما علم، زي ما قلنا، أن أهل، وقيل في رواية أهل خيبر مش أهل المدينة بس، أهل خيبر كانوا يصومون يوم عاشوراء يتخذونه عيدا يلبسون فيه نساءهم، رواية مسلم، كان يلبسون فيه نساءهم حليهم وشاراتهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فصوموا أنتم. فظاهر هذا أن يعني من الحكم أصلا، ودي نقطة هنتكلم عنها في الشبهة اللي قلت لكم عليها دلوقتي، إن هم لو ما بيصوموهوش دلوقتي، إن هم في الأول كانوا بيصوموه وبعدين بدأوا بيتخذوه عيد ويلبسوا فيه اللبس الجديد ويتحلوا به بالحلي. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خالفوهم فصوموا. زي ما قلت لكم من شوية، إزاي إنك بتشكر ربنا بالطاعة، زي إن شكرك لربنا بيكون بالطاعة، النبي علمهم ده. فكأن صيامه مخالفة لهم، لأنهم كانوا يتخذونه عيدا والعيد لا يصوم. العيد أيام أكل وشرب زي عيدنا كده، هذا وجه من أوجه مخالفة اليهود قال به بعض أهل العلم. لكن المخالفة الأكبر بقى والبراء الأظهر بيتضح في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي قلته من شوية: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. يعني مع العاشر أصوم التاسع. فالجمهور العلماء أن كلمة لأصومن التاسع علتها مخالفة هؤلاء، وصرح بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. واستدل بعض أهل العلم برواية عند الإمام أحمد قال: خالفوا اليهود فصوموا يوما بعده، يوما قبله ويوما بعده، يوما قبله ويوما بعده. وفي رواية الإمام البيهقي قال: خالفوا اليهود فصوموا يوما قبله ويوما بعده. لكن الروايات دي فيها ضعف، يعني رواية قبل يوم وبعد يوم دي فيها ضعف في الإسناد، إنما يستأنس بها لهذا المفهوم، أن كلمة لأصومن التاسع هو أراد أن يخالف. وده كان حال النبي أصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهم خدوا بالهم، هم يعني لما لاحظوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على مخالفتهم، قالوا انه يأبى الا ان يخالفنا في كل شيء. فلما سيدنا عمر سمع منهم الكلمة دي قال يعني نعم نعم، وأقرهم على ذلك، حتى قالوا إن هو يعني يخالفنا حتى في أداب دخول الخلاء عزكم الله. فلما قالوا كده قال نعم، وبدأ سيدنا عمر يقول لهم وأمرنا إذا استجمرنا وإذا استنجينا، وقعد يقول لهم حاجات يقر فيها بهذا المفهوم أن النبي كان حريصا على هذا التمايز والتبرؤ من مسار هؤلاء. النبي حث على ذلك في أحاديث كثيرة جدا، يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أعفوا اللحية وقصوا الشارب خالفوا المجوس، وفي رواية خالفوا المشركين، وقال نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتهم، وقال صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم، ورواية تانية قال خالفوا اليهود إنهم لا يصلون في نعالهم، وقال وفروا حثامينكم يعني حاجات في الشعر يعني، وقصروا سبالكم خالفوا أهل الكتاب، وقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا أي اللحى. طبعا أنا عارف حد هيقول لي طب أنت سايبها شيبة يعني، يعني أنا مقصر، اعتبروني مقصر في هذا، لكن لن أبرر يعني، الموضوع بيبقى بالنسبة للسابق هو سنة، لكنه يعني بيبقى في يعني اعتناء شوية مع مش قادر أن أنا يعني أوفيه، لكن الحديث واضح النبي قال إيه حمروا وصفروا أي اللحى خالفوا أهل الكتاب. إلى غير ذلك من الأحاديث التي يتبين منها الإنسان أمور ظاهرة النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يخالف فيهم. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عايز ما يحصلش تمييع، يبدأ الناس تذوب في هذه الملل الأخرى، وهو عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لتتبعن سنن من كان قبلكم، هو عارف أن في ناس بتبقى حريصة أنها تقلد، تحب تقلد، خصوصا في أزمنة بيكون فيها علو شوية، يعني زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء أن هم إيه يعلون في الأرض مرتين، ولا تعلون علوا كبيرا. فهذا العلو وهذه القدرة وهذا التقدم قد يغري البعض أو قد يؤثر في قلوب البعض، يقول لك طب ما نعمل زيهم وقلدهم. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام في كل هذه الأحاديث يصر، حتى بقول لك في طاعة هتصوم صوم يوم قبل ما تبقاش زيهم. ليه؟ عشان يخليك دايما مستشعر هذه السنة، سنة المخالفة، مخالفة اليهود. طيب نيجي للشبهة اللي أنا قلت أن أنا عايز أتكلم عنها لأنها بدأت تنتشر في اليومين دول، وحتى اللي معرفهاش هي شبهة يعني ضعيفة، يعني ما خافش أن أنا أذكرها، وهو أن الآن اليهود الموجودون الآن لا توجد أي طائفة منهم تحتفل بعاشوراء، عاشوراء شهر محرم يعني، هو بل بعضهم كتب ان هو لا ما فيش حتى أي يوم عاشر من أي شهر قمري، وإن المخالفة في التوقيتات يعني اتكلموا عن مسألة التاريخ القمري والتاريخ الشمسي والكلام ده كله، فبيقولوا يعني إيه إن إزاي الموضوع، وبدأوا يقولوا التواريخ اللي فيها نجاة سيدنا موسى إنه بحسب التراث اليهودي الموجود حاليا إنه في الأسبوع الثالث من شهر نيسان اللي هو مش يوم عاشوراء ولا حاجة، تمام؟ ده الكلام اللي بينتشر دلوقتي. طيب نيجي إحنا لما نقول إحنا بالنسبة لنا يعني نرد على هذا الكلام، فنقول أول شيء حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان واضحا زي ما قلت لك في الصحيحين، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم عاشوراء. خلي بالك بقى هنا احنا بنتكلم عن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، مش بنتكلم عن النهاردة، وأقول دلوقتي النهاردة طب ما خلاص يبقى النهاردة ما نصومش عاشوراء بقى، ما هو معكش، لا هو ظل كذلك لأنه هو لما سألهم وصدقهم على ذلك، أما قالوا خلي بالك لفظ الحديث إيه فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال ما هذا؟ قال هذا يوم، قالوا ردوا عليه هذا يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل على عدوهم، فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه. يعني قالوا له إيه نجى الله موسى وبني إسرائيل، وفي رواية قال إيه فصامه، أي فصامه موسى، فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه النبي وأمر بصيامه، وأمر بصيامه. وفي رواية قال ونحن نصومه تعظيما له. يبقى هنا أول نقطة إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى اليهود تصوموا في المدينة وقالوا السبب وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، بل وأقرهم عليه وقال نحن أولى بموسى منهم. طيب لما نيجي النهارده نقول اليهود فعلوا ذلك، والنبي عليه الصلاه والسلام له حديث تانية اللي هي بياخدوها في مساله الاسرائيليات، بيقول لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبوهم. يعني اهل الكتاب ممكن يبقى عندهم حاجات صح، ممكن يبقى عندهم حاجات غلط، ممكن يبقى عندهم حاجات حرفوها وحاجات لم يحرفوها. فالنبي عليه الصلاه والسلام كانت هذه من الاشياء التي اقرهم عليها. يبقى نفهم من هذا ماذا؟ العلماء لما بيقسموا تقسيمه جميله قوي عشان تفهم موضوع الاسرائيليات ده، يقول لك ايه، في اسرائيليات ليست مخالفة لما في ديننا ولا موافقة له، يعني حاجة جديدة خالص قالوها لنا. مثلا نقول ايه، ان ملك الموت اسمه عزرائيل، اضرب مثال عشان تفهم. فقالوا ان دي يعني مش موجودة، مفيش حديث ان ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن دي موجودة في الاسرائيليات. او ان مثلا امرأة العزيز كان اسمها زليخة مثلا، اي حاجة بحاول اضرب لك بيها مثلا. مفيش حاجة في ديننا بتقول ان ده غلط ولا في حاجة بتؤكد. يبقى ايه، دي بينطبق عليها حديث النبي لا تصدقوا اهل الكتاب ولا تكذبهم. يبقى ده النوع الاول، حاجه ما بتخالفش ديننا ولا بتوافقه، لا بنصدقها ولا بنكذبها، ماشي، نذكرها استئناسا لان في روايه ثانيه حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، فنذكرها استئناسا. طيب النوع الثاني، نوع واضح ان هو مش من ديننا، حاجه مخالفه بشكل صريح، مثلا عزير ابن الله، المسيح ابن الله، حاجه ما هي من كلام اهل الكتاب، فده نعتبره من الإسرائيليات التي نقول حتما أنها ليست صحيحة لأنها تخالف النص الصريح من كتاب الله عز وجل ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا النوع الثاني من الإسرائيليات. معلش النقطة دي مهمة، أنا استغلت الفرصة أن احنا نوصل تأصيل علمي للموضوع ده. يبقى النوع الأول من الإسرائيليات لا بيوافق ولا بيخالف، خلاص من عدي، نقول والله لا نصدق ولا نكذب، جايز يكون فعلا ملك الموت اسمه عزرائيل، وجايز يكون امرأة العزيز اسمها زليخة، مش هتفرق معانا ومش هتزود ولا هتنقص حاجة. طيب في حاجة زي مثلا النماذج اللي قلتها بتقول لا، في معتقد ربنا سبحانه وتعالى بيقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلو جه إسرائيليات بتقول انه اتصلب وقعد مصلوب قد ايه وبعدين حصل ايه، لا معلش دي هنردها لانها مخالفة لما في ديننا، وديننا هو الاولى، وان هو الناسخ لكل ما سبقه من الاديان، او هو الذي علمنا الله، الناسخ طبعا فيما حرف يعني، وهو الذي علمنا الله عز وجل فيه الصحيح، هو الذي لم يحرف. طيب في نوع ثالث بقى اللي هو اللي جاي ده اللي احنا بنتكلم فيه 10، هو نوع اقره الرسول صلى الله عليه وسلم، حاجه من كلام اهل الكتاب اقرها النبي صلى الله عليه وسلم او توافق شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى، حاجه موجوده في التوراة أو في الإنجيل وموافقة لما عندنا، هذه نصدقها. فمع أن النموذج بتاع عشراء النبي عليه الصلاة والسلام صدقه وقال نحن أولى وأحق بموسى منكم، وصامه النبي وأمر بصيام. طب في نماذج تانية؟ آه طبعا في نماذج تانية. لما جاءوا للنبي يوما صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الله يحمل يوم القيامة السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ويعني بدأوا يقولوا له كده أنه هو يعني هذه الخلق، هذا الخلق كله يحمله الله عز وجل بقبضته ثم يهزهن ويقول أنا الملك أنا الجبار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تلا آية توافق هذا المفهوم. يبقى النوع الثالث من الإسرائيليات الذي صدق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما بوحي إن مثلا جاله سيدنا جبريل أو عرفه ربنا سبحانه وتعالى بأي طريق أن هذا الأمر حدث بالفعل، وأنه زي ما احنا بنقول كده من كام ألف سنة إن سيدنا موسى نصره الله وأظهره على فرعون. نيجي بقى نقول النهاردة بناء على مش بقى إسرائيليات، على الحالي، على الوضع الحالي اللي هو يعني اللي حرفوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحرفوا بعد النبي، مش هيفضلوا يحرفوا، ممكن يفضلوا يحرفوا ويغيروا في التاريخ ويغيروا في اي حاجه. يبقى اذا احنا بنشوف بيحرفوا في التاريخ القريب، يعني لما كنا بنتكلم عن اللي حصل من بعد 7 اكتوبر في الايام الاخيره، وبنقول ان في تقصير شديد جدا من اهل الاعلام واهل الاموال واهل الدعوه واهل كده، ان الصوره التي ستمكث بعد ذلك هي الصورة للأسف اللي بيملكها هؤلاء، لأن هم بيملكوا الإعلام وبدأوا بالفعل، يعني المتابع للخارج إن هم بدأوا يعملوا أفلام وثائقية كتير جدا وحاجات يعني تغير مما حدث بالكلية وتظهر روايتهم هم للأحداث. ده في التاريخ القريب اللي ما عداش عليه كم شهر، لسه ما كملناش سنة، ما قلناش كام دلوقتي؟ تقريبا 9 شهور. فالمدة دي في هذا التوقيت قدروا ان هم او بيقدروا لحد الان هم يحرفوها، فما بالك بما مر عليه الاف الاعوام. نيجي احنا نحاكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهارده ونقول لا ده هم النهارده ما بيصوموش، والتاريخ بتاع اظهار سيدنا موسى على فرعون عندهم مختلف عن الكلام اللي قاله النبي، ونشكك في سنة النبي بناء بقى مش على اسرائيليات، لا على الكلام الحالي اللي هو بيمارسوه. بالله عليكم ده كلام؟ يعني هل يعني لو العيد اللي بيحتفل بيه اليهود بسبب نجاتهم من فرعون زي ما هو يعني اصحاب المنشور ده بيقولوا انه عيد الفصح بيلفظ بالعبرية بسح وانه هو ما فيهوش صيام؟ طب ما احنا اصلا قلنا الرواية ان اصلا صيام النبي مخالفة لصيامهم اساسا، ان هما كانوا اتخذوه عيدا، لكن اللي عندنا باقرار النبي ان سيدنا موسى عليه السلام صامه شكرا لله عز وجل، فنحن بذلك نقتضي بموسى لاننا اولى بموسى منه. ومع ذلك في بعض الاخوة الافاضل حتى اللي لهم علاقة بالعبرانيات والمسائل دي راجعوا اشياء منها، هحاول احط لكم بعض التعقيبات من هذا، ان هم راجعوا في بعض المصادر العبرية اصلا انه كان عندهم في الماضي شيء بيلفظ بالعبرية بخوريم. بخوريم ده ان هو معناه صوم الابكار، ويقصد هنا يعني الاحكام الخاصة بالذكر الاول لوالده، وان هم يعني كل ما بيرزقوا بحاجة الذكر بيصوم هذه الليلة. المهم يعني قصة طويلة كده عبرية ان الموضوع ان عشان فرعون كان بيقتل كل الذكور، فلما ربنا نجاهم من فرعون يعني ايه اخلوا اليوم ده صيام، وانه موجود في بعض تاريخهم. وفي بعض الاخوة الافاضل اللي هم يعني علاقة بالتاريخ ردوا هذه الشبهة من المنطلق التاريخي، لكن حتى هذا انا لا اقول يعني انه هو الذي يلزمنا لنقر بان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا نحن احق بموسى منهم، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام ان هم حتى لو هم بيصوموه او ما بيصوموش لا احنا هنصومه تصديقا لموسى، وهنخالف من كان يصومه منهم بان نصوم يوما قبله. بالمناسبة انا قلت امبارح ناس سألتني انت قلت ان اللي ما صامش تسوع ينفع يصوم عشرة؟ ايوه ينفع، وده مش قولي انا ده قول اللجنة الدائمة وكل يعني تقرير اعلم مخالفا في هذا، ان هو اشترط ان يصوم عشراء مع التسوع، هو ليس شرطا لكنه هذا هو الاكثر فضلا والاكثر استحبابا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وحده وقال ان عشت الى قابل لا اصومن التاسع، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يعش الى العام الذي بعده فما صام النبي الا يوم عشاء، فالصحيح انه يجوز صيام عشراء وحده. من الحاجات الجميله جدا برضو اللي قلتها في سياق الكلام عن الاسرائيليات هي مساله قبول الحق، بغض النظر بقى زي ما قلنا هم كانوا بيصوموا ايامها وما عادوش بيصوموا دلوقتي مش مشكلتي خلاص، لكن معنى جميل قوي ازاي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الخبر من اليهود ويبني عليه عملا يصير سنة الى قيام الساعة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول نحن احق بموسى منهم خلاص ونصوم. فكرة ان الحكمة ضلت المؤمن، احنا للأسف بنحط حواجز كتير جدا في بعض الحاجات اللي عادي مش لازم تحط فيها حواجز، ممكن تستفيد ممكن تتعلم، ممكن لو في حد مش قريب منك قوي او في حد مش يعني انت مش حاسس ان انت هتنتفع قوي بانه، لكن ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع لو هو عنده علم دنيوي مثلا انك انت تنتفع بيه؟ ما الذي يمنع ان هو عنده حاجة صح حاجة فيها خير انك تنتفع بيها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني علمنا ده والقرآن علمنا ده. شوف الآية ربنا بيقول ايه لما امرأة لما ملكة سبأ بتقول ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، ربنا قال بعدها ايه وكذلك يفعلون. مسألة ان انت مش معنى انك تعادي حد انك انت ترفض كل ما عنده، فكرة الابيض والاسود الكامل دي مش موجودة. ممكن واحد يبقى عدوك بس عمل حاجة انت ممكن تنتفع بيها وممكن تستفيد بيها، مفيش مانع من هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيضرب لنا هذا المثل مع الحفاظ على هويته والحفاظ على شخصية المسلم بهذه المخالفة التي ذكرناها. طيب نيجي بقى للنقطة التانية اللي هي مسألة ما بعد عاشوراء. احنا اتكلمنا عن المشهد، اتكلمنا عن نجاة بني اسرائيل، انجاء جسد فرعون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، والقصة المعروفة اللي مش هديد فيها اللي عايز يرجع لها بقى انا كاتب عنها بالتفصيل في المنشور السابق. لكن عايزين نسأل السؤال المهم اللي هختم بيه عشان ما طولش عليكم واسيب بقى لو الاخوات عايزين يحاولوا يطبخوا قبل الافطار، لكن عايز اختم بالمعنى ده انه معنى برضو متعلق بالوضع الحالي اللي الناس للأسف يعني بتعينه وبنشوفه، مسألة ما بعد عاشوراء، هل بنو إسرائيل بعد عاشوراء نزل تتر النهاية؟ يعني اعذروني في اللفظ بس يعني عشان تفهموا الفكرة، هو ينفع زي ما قلت لكم يكون النهاية خلاص هم نجوا الموضوع خلص والموضوع يعني كفاية كده بقى القصة خلصت؟ الحقيقة لا، لا في القرآن خلصت ولا في الواقع خلصت. ودي نقطة مهمة جدا، إن في ناس عندها تصور مختزل شوية، إن هو مثلا لو ربنا حقق له حاجة معينة كل أمانيها هتتحقق وهيبقى حاجة ما حصلتش والموضوع كله خلص لكن الحقيقة الحياة مش كده. الحياة مش عايز أقول ما فيهاش كلمة نهايات سعيدة، بس هي النهاية السعيدة مش في الدنيا. يعني عارفين حتى في معايير الأدب ومعايير الرواية، وتعذرون انتوا عارفين يعني ميولي في الجانب ده، ان من عوامل ضعف الرواية شوية ان هو يعني يتكلف نهاية سعيدة، يتكلف حتى بيسموها في المسرح ايه، ان تنزيل الملائكة من سقف المسرح، يعني ده المسرحيات القديمة كده ينزلوا بالخيوط كده ينزلوا ايه، هي اللي تحل المشكلة والموضوع كله يخلص، ويقول لك ايه هو مش عارف الحبكة مش عارف يجيب نهاية سعيدة، فهو عايز يعمل نهاية سعيدة وخلاص. الحقيقة في الدنيا مش شرط يكون في نهاية سعيدة، او مش شرط ان انت تشوفها. السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها ماتت على الراجح في عام الحزن طبعا بعد سنين الشعب او اثناء سنين الشعب، الشعب اللي هو شعب ابي طالب اللي كانوا متحصنين فيه. لو جينا نشوف بمقاييس النهايات السعيدة، السيدة خديجة شافت في الدنيا نهاية سعيدة، شافت الهجرة للمدينة اصلا وانه يبقى فيه الاسلام دولة في المدينة وبعد كده الغزوات وبعد كده فتح مكة. طب اللي ماتوا في اول الهجره، في اول يعني في اول غزوه خالص، اللي ماتوا في غزوه بدر، سيدنا مصعب اللي استشهد مبكرا جدا ما شافش فتح مكه، ما شافش لا يتمن الله هذا الامر. اللي احنا اصلا بنقول اهو، ودي ما كانتش برضو نهايه سعيده، لسه في الحياه تستمر. هو ده اللي حصل، وده معنى مهم جدا اللي بحب اذكر بيه كل سنه، ما بعد عاشوراء. يعني بالنسبة للمشهد بتاع عاشوراء، جسد الطاغية نجا، يكون لمن خلفه آية، المؤمنون يجاوزون البحر بسلام، نهاية سعيدة، نجا المؤمنين، هلك الظالمون، موضوع خلص، الحياة هتبقى أسهل وكل حاجة هتبقى حلوة بعد كده وذا إند، تتر النهاية. لا، الحقيقة ما حصلش. ما بعد فرعون ما كانش سهل وما كانش هو النهاية، مع ان يعني خلي بالك زي ما بقولك، انت لو انت حاطط نفسك مكان بني اسرائيل، مكان بني اسرائيل في اللحظة دي، وانت يعني مستضعف وبيتقتل اولاد وبيتعمل كده، هتقول ان خلاص. يعني عارفين لو اسقطنا على الواقع دلوقتي، لو يعني ان شاء الله ان شاء الله وده يحدث امامنا، تحرر غزة وتحرر بلاد فلسطين كلها، هل ده معناه ان القصة خلصت؟ لا برضه، الحياة الدنيا حياة ابتلاء. احنا نتمنى هذه اللحظات اللي هي الكلمة الادق، اللحظات السعيدة، يوم عاشوراء يوم من ايام الله بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، يوم فيه لحظات سعيدة، لحظة النجاة ولحظة شق البحر ولحظة اغراق فرعون، كل دي لحظات سعيدة، لكن هو مش النهاية، نهايات مش بتبقى كده. خلي بالك المعنى ده كويس جدا في حياتك. انت دلوقتي نفسك مثلا تدخل كلية معينة، الحمد لله جبت في ثانوية عامة، ربنا يوفق أولادنا في ثانوية عامة السنة دي، خلاص أعتقد قربوا يخلصوا امتحانات. في ناس منهم متخيلة اللي هو زي ما بنشوف كده، اللي مش عارف بعد الامتحان انتحر، وبعد الامتحان مش عارف قاعدة عمالة منهارة وانهار عصبي ومستشفيات. ليه؟ هو مش النهاية، لا الثانوية العامة النهاية، ولا الكلية النهاية، ولا الجواز النهاية، ولا الطلاق النهاية، ولا الكلام ده كله، هي كلها مشاهد. الحياة لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله سبحانه وتعالى قال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء مستمر. يوم عاشوراء اللي هو خلاص في قصة بني إسرائيل يصلح، خلصت الموضوع، غرق فرعون، هلك جنوده، عبر موسى عليه السلام معه، البحر اتشق، آية عظيمة، انتهت القصة، الجسد كمان اهو، ربنا نجيك ببدنك، نهاية عظيمة جدا. بس الحقيقة ان الرحلة الحقيقية لبني إسرائيل، وانتم عارفين احنا عملنا سلسله كبيره جدا اسمها بنو اسرائيل في القران، وعملناها كتاب بفضل الله نزل المعرض اللي فات، واللي عايز يعني ممكن تتحط في التعليقات كلام بني اسرائيل، رحله طويله جدا يمكن اغلبها بعد اللحظه دي. يعني اقدر اقول ان رحله بني اسرائيل الحقيقيه بدات للتو، اخفاقاتهم وفشلهم ورسوبهم المتكرر في غالب الامتحانات بدا بعد اللحظه دي، بعد ذا اند، بعد النهايه السعيده. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كما لهم آلهة. عارفين الكلمة دي امتى؟ ده بعد ما عدوا البحر، لما مروا بأقوام يعكفون على أصنام لهم، لسه معديين البحر، لسه ربنا مديهم آية، لسه منجلهم فرعون بدلا أن يكون من خلفها آية، لسه مغرق جيش فرعون. كل ده يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. آلهة دي آلهة، دي أوثان. ربنا أشهدكم هلاك، وثن مشابه اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، ما بتعقلوش، لأن زي ما قلت لكم الرحلة مستمرة. سيدنا موسى يرد عليهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. سيدنا موسى يذكرهم ويقول لهم، كأنه بيوضح الواضحات، ما أنتوا شايفين، أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، لسه مفضلكم حالا. أعتقد سؤال إجابته واضحة. طيب هل أدركوا بقى الإجابة؟ خلاص بقى استفادوا؟ لا، يستمر الفشل والعصيان والغباء والتمرد في كل لحظة يعني بيبتلوا فيها، مش عارفين يخرجوا الوثن اللي موجود في قلوبهم. بمجرد رحيل سيدنا موسى لميقات ربه، يتخذوا العجل من حليهم ويرددوا مع السامري فقالوا، خلي بالك مش السامري اللي قال لوحده، ربنا بيقول هنا في صيغة الجمع في سورة طه، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي، مش فقال، فقالوا، مش السامري لوحده اللي قال، بل يتهم سيدنا موسى انه نسي إلهه هنا وراح يقابل مين على الجبل. ايه ده، مين اللي نسي؟ سيدنا موسى اللي لسه معديين البحر معاه، نسي مين؟ نسي إلهه وخالقه، نسي اللي قال له واصطنعتك لنفسي واللي تصنع على عيني، نسي اللي ألقى عليه محبة منه. طب راح يقابل مين؟ راح ميقات من؟ شوف الإيذاء، شوف التطاول، شوف الكلام. ويعني سيدنا موسى يجي يسألهم، يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكن حملنا أوزارا من زينة القوم فنبذناها فقدفناها فكذلك ألقى السامري. يعني كانوا عايزين يعلقوا على شماعة السامري. طب خلاص الشامري، ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا موسى أنه ينفيه، واذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وأحرق عجلة وإن وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن. خلاص الموضوع كده خلص، عجل السامري اتحرق وبنو إسرائيل عرفوا الحقيقة. لا، برضو ما خلصش، برضو لسه كلمة the end ما نزلتش، النهاية مش، لا لسه، يعني مش شق البحر، لا ولا مشهد السامري ولا الآلهة اللي كانوا عايزين يعبدوها، لا كل ده، كل ده ما بيخلصش الموضوع. ده في آيات تانية، ده ربنا رفع فوقهم الجبل كأنه ظل عشان ياخد عليهم العهد، وإذ نطقنا الجبل فوقكم كأنه ظل وظنوا فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، عشان يتخذ عليهم العهد ده، خذوا ما أتيتم اذكروا ما فيه اسمعوا وأطيعوا، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا. يوم يرد يقولوا إيه؟ سمعنا وعصينا. عرفت اللي بيحصل في إخواننا ده ليه؟ هي دي الطبيعة، طبيعتهم التمرد والعصيان مهما حصل، مهما شافوا، مهما كل حاجة تنفع تبقى خلاص يتعادلوا بقى يبقوا كويسين بقى، لا، سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. وده لسه سيدنا موسى حي، ولسه الخوارق والمعجزات. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. المية طلعلهم بضربة من عصاية سيدنا موسى عليه السلام. الأكل وظللنا عليكم الغمام، عليهم الغمام، وأنزلنا عليكم المنة والسلوى، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المنة والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم. طيبات، ولا لن نصبر على طعام واحد، ادعو لنا ربك. شوف كل مرة الاختبار يسقطوا فيه. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئتكم وسنزيد المحسنين. يعني داخلين القرية بس يقولوا حطة، يعني يا رب حط عنا خطايانا، وادخلوا وانتوا ساجدين يعملوا ايه؟ سهلة هي، خلاص هتاكلوا وانتوا عايزين، وانتوا عايزين والدنيا هتبقى حلوة وربنا هيغفر لكم. لا، برضو ما ينفعش. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، ويدخلوا بدل ما يدخلوا ساجدين يدخلوا كما وصفهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، يزحفون على أعزكم الله استهيهم مؤخرتهم، وجايين يزحفوا كده ماشية مقززة، وبدل ما يقولوا حطة يقولوا حنطة حبة في شعرة، يبدلوا القول والفعل. ليه؟ طب ما كانت النهاية كويسة، طب ما يوم عاشوراء كان خلاص الموضوع خلص. لا ما بيخلصش، الابتلاءات مستمرة، الاختبارات مستمرة، وهم بينسوا بسرعة، وكتير مننا للأسف كده، كتير مننا للأسف يعني يشوف مشهد كان نفسه فيه وربنا يحققه له، وبعدين أول ما يتحقق خلاص ولا كأن حصل حاجة. ده اللي حصل من بني إسرائيل، وده النموذج المهم جدا إن احنا نتعلمه في هذا اليوم، إن مهما كان النصر هو بيكونش النهاية. خلي بالك بعد كده هم ابتلوا كمان بمواجهة، يعني خلاص انتوا عرفتوا ان ربنا نصركم في مواجهة فرعون، لما سيدنا موسى يقول لهم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم، طبعا هم بيعصوا رب سيدنا موسى حتى لما يقول لهم اذبحوا بقرة، فما بالك لما يقول لهم ادخلوا الارض المقدسة، فيقوم ايه يقول يعني ان فيها قوم جبارين. طب ما انتوا اصلا ربنا نصركم وخلى اغرق عدوكم قدامكم، وهم القوم الجبارين دول كانوا اقوى من فرعون، ما كانوش اقوى، بس لا من سيدنا موسى بيقول لهم التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. بيقول لهم يا موسى إن لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، إن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كل مرة يردوا نفس الرد، مش اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، إنها هنا قاعدون، مش هنطلع من هنا، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. يبقى كل مرة يتقال لهم نفس الكلمة حتى بعد اللي شافوه، لأن زي ما بقول لكم الاختبارات لا تنقطع. طبعا بعد كده كتب عليهم التيه، والتيه كان فيه اختبارات اخرى، وبعد موت سيدنا موسى عليه السلام ويجي زمان من بعده انبياء من بعده، كل مره يجولهم ويعتادوا في السبت، وربنا سبحانه وتعالى مسخهم لقرد. الرحله الطويله لو قعدت اتكلم فيها طويل جدا، ممكن ترجعوا لها في سلسله بنو اسرائيل في القران، عملنا يعني رحله تاريخيه وقرانيه كبيره جدا معاهم بفضل الله عز وجل، والكتاب برده موجود. لكن خلاصه القول ايه؟ الاختبارات لا تتوقف، طول ما انت عايش ربنا سبحانه وتعالى يختبرك، يبتليك ليرى منك حسنا. والنهاية السعيدة ليست في هذه الدار، النهاية السعيدة تكون في دار أخرى، حينما تقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي صدقنا وعده. لما زي ما الإمام أحمد قال لما قالوا متى الراحة، قال عند أول قدم في الجنة. ده كانت وقفات مع هذا اليوم، بعتذر لو طولت عليكم، بس يعني هو بيبقى يوم عظيم والواحد بينتظره من السنة للسنة كده انه يذكر فيه ببعض هذه المعاني الإيمانية والقرآنية والفكرية. اكتفي بهذا القدر، كل سنة طيبين، ربنا تقبل منكم طاعتكم اليوم. ان شاء الله الاسبوع الجاي نبدأ بإذن الله، نعود لسلسلة التفسير ونبدأ من اول خالص بالفاتحة بإذن الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.